هذه أرض شرعية، هذه فيها إخوان، إنما هكذا جعلها الله سبحانه وتعالى يرى من العبد. لو أنت مثلا أخذت سائق استأجرته وقلت له الساعة 7 تأتيني، قال لك لا، إيش رأيك أجيك الساعة 8؟ طيب ماشي، الساعة 2 الظهر وجلست تقنع فيه لأنك قلت له إنه لا بد 7، أن دوامك يبدأ الساعة 7:15، جلست أشرح له تأتيني الساعة 2 الظهر، تأتيني لا، إيش رأيك أنا أجيك 1:30؟ هذا سائق ولا صاحب؟ ما سارق هذا. فكيف بالعبد لله الذي يقول لا ما اريد ان افعل هذا الان، تبين ليش الحكم ما حصلنا عباد الله. فهذا الجزء اخفى الله عز وجل عنا حكمها، مع اننا نعلم علم اليقين ان فيها الخير والصلاح. واضح يا اخوان؟ مثل بعض اعداد الركعات وكيفيه الصلاه وكيفيه كذا، لكن نعلم انها تحقق السعاده والراحه النفسيه والطمانينه. هذا ما يتعلق بأمور الشريعة. يسأل يا أخوان ثاني؟ نعم، يعني الأشياء ظاهرة ما في بأس، لكن لا تكون أنك ما تفعل الشيء حتى تعرف الحكمة. ما يصلح. ما تفعل الشيء حتى تعرف الحكمة، لكن لو ظهرت لك الحكم وظللت تعب بها الناس وتوضح الناس من باب الترغيب ما في بأس. لكن ما تفعل حتى إيش الحكمة؟ وما أنا فاهم هذا الشيء، ما هو داخل عقلي، ما راح أسويه لين تقنعني. لا، ما صرت عبد، ما صرت عبد لله. خلينا ننتقل لباب الأسماء والصفات. ما هي طريقة السلف في باب الأسماء والصفات؟ السلف يا أخوان في باب الأسماء والصفات ينطلقون من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة العجيبة ينطلقون منها في باب الأسماء والصفات. ليس كمثل شيء، ماذا نسمي هذا الأمر؟ تنزيه، نفي المماثلة عن الله. ماشي يا أخوان؟ فتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل في مخلوقاته، في ذاته او اسمائه وصفاته او في وجوده، ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب، وهو السميع البصير، ماذا نسميها؟ اثبات. اثبات ماذا؟ سمع البصر، اثبات الصفات. ما طريقتهم؟ السلف طريقتهم اثبات الوارد، اثبات ما ورد في الكتاب والسنه لله من الاسماء والصفات، لكن بدون ماذا؟ بدون تمثيل. شوف كيف لا ينسون ليس كمثله شيء. عندما يقول الله سميع ليس كمثله شيء، بصير ليس له وجه ليس كمثله شيء، له يد ليس كمثله شيء. انظر كيف؟ دائما مستحضرين نفي المماثلة. فهم يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات مع نفي أن يكون هناك مماثل لله. طيب، وهم كذلك ينزهون، يقول الله ليس كمثله شيء، وهم ينزهون الله أن يكون له مثيل. تنزيههم لا يدفعهم إلى ماذا؟ إلى تعطيل الوارد. يا سلام، التنزيه لا تنزيه بدون، يا سلام، وإثبات بلا تمثيل. هذه طريقة السلف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يثبتون ما ورد الله من الأسماء والصفات دون أن يدفعهم هذا الإثبات أن يقعون في التمثيل. وهم كذلك ينزهون الله أن يكون له مثيل، لكن توزيعهم لله عن المماثل لا يوقعهم في ماذا؟ في تعطيل الوارد. هذه أول طريقة من طريقته. بخلاف الخلف المتكلمين، المتكلمون إما أن ينزهوا، فينزهون فماذا يدفعهم التنزيه؟ نفي الوارد، يعطلون الوارد. يقول سميع لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، او يبدا يؤول السميع البصير، يعني المقصود العلم. رايت كيف؟ فتنزيههم بتعطيل، او اثباتهم مثل ممثل السميع البصير، يقول سمعا كسمع المخلوق وبصرا كبصر المخلوقات. يا هذا يا هذا.